بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحب سجرنا تفسير سورة البقرة وعن نوضا بيسأل كتابك دارها يهود قصص كودي ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون آية داسة نوبدا بيسي قلوب تودتك سينا يقال شيء وطيح أي لم يتعي أما أي بكسي أدكتعي لقحة محايا لقحة وحلا أركاء قال إسكا برقباء وبيالك سعود الله أيام أما أنتو مارتي جيح جيح مو بيك سعود أيام يقار عبسي دعال لا صحابه لكن أي قلب يقول بسلا معها هو قلالي لكن نوع عاسة مارك قلب يقول قلالي أي عدد المسلمين تلوسوا الجيستة وحلالي هاي لكن نوع عاسة ميار ربتين كتاب كيني قرآن كآي إيا نبي محمد إنا يخبايا ولبا أيوة كلامك على دغيستي او هرتغي مناجاتي ربي افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون افتطمعون ما قدرين انسان وما دمع انسان فجمع ذلك كجلته مؤمنين تي أن يؤمنوا لكم قالوا عن يهودا إن إذن رميان وإذن هو بان سمان قالوا عن اللنتي وأركي وحلو معجزانا قلب وذقللي وقد كان أيضا وهاي فريق منهم قيب كمدة وقالوا عن نبي الله موسى ودارتي 70 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا وهذا على دغيستي او يري لم من لك حتى نرى الله جهرة وقد كان فريق منهم قيب كم من وحي اهايان يهودا يسمعون الى مقلان كلام الله الى هذا الكيسي ثم يحرفونه كلامك الله اي بدلين من بعد ما عقلوه مركي قرتين وفهمين ووحى مارت الله شيء يفهمين كبعد تحريفيين وهم يعلمون أيها أب سلاس وعلم أولا قفدوا جاهل ياهي وعلم ياهي الله قرار وعدر دار أهلا لكن قف عالم أو أب وقدم ببذن يا جاهل أفتطمعون مضم عيسان فجم يا كلاذين يقدرين أن يؤمنوا لكم مؤمنين إلى اليهودين الرميسة وكتاب كيني نبيين الرميان وقد كان أصدى أهاي فريق منهم قيب كمدة يسمعون إلى المقلان كلام الله إلى هذا الكيسي ثم يحرفونه مركز التحريفيين وصدي الله شاكي سيانهاي بأتأويليين من بعد ما عقلوه مركز كسان وفهمين أو أسفي عن أفهمين بخلافين وهم يعلمون أيضا أب إن القفسيهين أو تحريف كاس يتأويل كاس أي قفسيهين سورة المائدة لا يؤمنوشا فبما نقضهم ميثاقهم لعناه بل أنك جبيين أي الله لعنا ذي وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضيعه وإذا لقوا الذين آمنوا كهوا قيب وهذا على دقيستي قيب لبعض وإيجي مارتي كان منافقوا بي ومالك المؤمنين تأتقانوا إليهين آمنا أنه نبي يلي كتاب كنا رميسنا مالك اليهود يلي كأوصل الله تعالى وإليهين بحث حكم الجيران محا شاكتان إنه النبي قولي إكتابك هذا حقيها سو هذا حجئي الدور إلى كلمة الدور أيجي ملكا دور النقاش لقنا. وإذا لقوا هذا لكل مان يهود الذين آمنوا لك مؤمنين تاء قالوا إليهم آمنا وهم إننا نبي يكتابك وقيب أي كم ذا وكم منافقوا ذي. وإذا خلا بعضهم قال كله دول عدل له أو لقار نقضه واسكو خلويان إلى بعض قار ككلا مارك الله يستوه قالوا إليهم أتحدثونهم موحد مسلمين تأشي قيسا بما علمي فتح الله عليكم إلى إذن فري وأقوام مياد أشي قيسا ونبي قد إنو حقيها كتاب قد إنو صحيها ليحاجوكم به أرنكاس إنا إذن كل الضوالان عند ربكم ربي أرتسوا إذن كما قرها لي وهذا إذن كما قبسنا وعشاكتا أفلا تعقلون ورمياد عقل الله إننا وحقرنا إننا. وإذا لقوا أدي لكل مان يهود قيبتك منافقوا ذي الذين آمنوا ذاتك المؤمنين تأدي لكل مان قالوا إليهن آمنا ورميني أنا ومالتي رسول كنا رميني. وإذا خرى بعضهم إلى بعض قارتوا قارك كرادوا لعد اللوبه وقار رسولنا وصعمه قالوا إليهن أتحدثونهم عربت المياه أشيكين إيسان بما علمه فتح الله عليكم إلهي وإذين فري مياه أشيك إيسان ليحاجوكم به متكاسين يقرحوا جيتمان عند ربكم ربك ناتيس ونبي قولي مياه قير إيسان أليكو أكبر الذي قبطي إن أتراع إيسان ومارت النبي أن أسوك إيسان مركو عليه الأرنتاس كجوك سلا وحضاء مارتها وشيء لنا أفلا تعقلوا ورسو أحمد قرن إساء إلهي مكو الله ولا يعلمون ميسا أغين كواسي أن الله يعلم ألا إنو أبيه ما يسرون وحي قرسنا يا وهاس اسمو شيء يا وما يعلنون يا وحي موجنا يا وآمنا لأن أي كليهين يكون كليهين أتحدثونهم بما فتح الله لبضى إله وأقيها أولا يعلمون ميسا أغين أن الله يعلم ألا إنه أقيها ما يسرون وحي قرسنا يا وهاس أسريسنا يا وما يعلنون يوحي موجنا يا سورة آل عمران وحنا وإبان دونت إن شاء الله. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره قال إنك على الرماية قال إنك دمنا بيني لعلهم يرجعوا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون وقيب كلا هذا حصوم مرني لما قيبوا وقيب سدحات. ومنهم وحكم على الكتاب أميون وهو يضد وابسته أو وحرى أخر وحنا أمار تقرن أمي وقف بسيطة المطرية أو تعليم منا أمارتي بران وحنا ما أخريه وحنا ما قرأ أمي وهايدي الله نسبي. ومنهم حكم ذا الكتاب كأميون هو مارتي هايدي الله نسبي لا يعلمون الكتاب كتاب كي أنقرنين إلا أمانية يدي دي لموبي لا يعلمون الكتاب كتاب كتوال أهاي وحبا كمن يتانين إلا لكن الأمانية إلا أمانية يعني وحي وحي يدديرنا يا أو إمارتي أي وجعلي نفتور لكن كتابك وحكم قرانا يا معنى إيه منه waxaa dhici karta mararka qaarkood qofku alfaada laftigooda kitaabka inuu yaqaano laakiin macnihiiusan fahamsanayn. sida dad badan hadda qur-aanka ay ama u xifdisan yihiin ama ay yaqaaneen laakiin macaanidii qur-aanka ma yaqaaneen, kuwan laakiin waxba mada yaqaanin, waxna ma qoraan, waxna ma akhriyaan, dugsiba lama geyn. waa ummi sida hooyadiis ku dhashan ceelay ku taamikaya dad noocaasa oo caama ah waxba kala ogeyn. minhum ummiyuuna ka mida laa yaclamuuna alkitaaba kitaabka aan garanayn ilaa amaaniya iyo didiilo moogiya iyo wax loo sheegay oo aan maaragtay intaas waxba u dheereen. adig waxaan leeyahay waa dad fiicanaa tihiin, waa maaragtay shacabka allaa tihiin, waa laydin doortay, nabigiina waa kaas, kitaabkaasaa leedihiin, waxaasa way u dhaadheen. wa inhum maahum ma aysan ahaanin ilaa yadunnuun, waxbay malaynayaan, malow wax yaqiina iyo xaqiiqa ah ma haystaan. wa inhum kuwaasi ma ahaanin ilaa yadunnuun, waxbay malaynayaan oo isku aadiyeen iyo wixii loo sheegay. fawaylun halaag liladiina, waa qayb kale marka kuwaan waa kuwii ayagu culummada ahaay oo kitaabkii ayagu tasaruf ku sameeyey, caamadii maaragtay rishwo iyo laaluush iyo maaragtay wax ka qaatay oo waxay leeyihiin waxaan inta wax soo qoraan kitaabka ilaahay, ilaa ilaahay waa la aaminsan yahay kitaabkiisa been looma qaadana. laakiin ayagu hadday yidhaahdeen waxaa anaga qornay ma laga yeelaa, marka waa inay kitaabka u tiiriyaan oo yidhaahdeen waxaan waa kitaabka ilaahay, marka waa khalad labaad. fawaylun haraad iyo hoog iyo baaba liladiina kuwiiba u ahaaday u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba kitaabka soo qoraya biaydiihim gacmahooday kusoo qoreen. uma yaquuluuna markaasay waxay leeyihiin haadaa midkan min cind illaah, waxaan ayagu gacmahooda ku qoreen oo waxay rabaan ka bedeleen, waxay rabaan ku siyaadiyeen, waxay leeyihiin haadaa min cind illaah. sababtaasna maxay tahay? liyashtaruu bihi thamanan qaliilan, inay waxaas ku iibsadaan lacag yar. thamanan qaliilan hadday badan tahay ma loo ogolya, lacag badan hadday ku iibsanayaan maya. qul mataacu dunyaa qaliil, ayadanaaska qaliilan, mid badan iyo mid yar midna kitaabka ilaahay inay ku bedeshaan looma ogola. laakiin waxaa la tilmaamayaa waxaan ilaahay kitaabkiisa ay dhaafsadeen wax qiimaha ma leh, waa adduunya. famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiina, inay soo maha ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhudaa. fawaylun halaag iyo hoog iyo baaba liladiina kuwiiba u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba biaydiihim kitaabkii tawraad ahaa gacmahooda kusoo qoray. uma yaquuluuna markaasi waxay leeyihiin haadaa min cindillaah, kan waa ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday. liyashtaruu bihi, inay midkaa ku iibsadaan ay gacmahooda ku qoreen. thamanan qaliilan, waa lacag yar, wax yaray siisanayaa. marka waa qayb kale oo kuwii ahaay culummadooda ama baadida iyo baanta dadka ugu yeerayay oo dadka xoolahooda ku cunayay baadil, ayagoo maaragtay meeshii ka sheekh ah ayagoo waxay rabaan marka dadka ku akhrinaya. dadkuna oo aaminsan yihiin ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah, ayagaa maaragtay la aaminay oo waxay sheegaan looga dambeeyaa kitaabka ayaga fasiray. wawaylun wawaylun halaag, fawaylun lahum, halaag baa u sugnaaday mimaa katabad aydiihim, waxaan gacmahooda isoo qoreen oo beenta ah. waa mid kale yani weylkii hore wuxuu ahaa yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna haadaa min cind illaahi ليشتروا به ثمنا قليلا هذا فوين الله ولا سوء لي مما كتبت أيديهم دعمه روحي قران بأعراب أغسقنا هذي وويل لهم مما يكسبون وعي كسبانين وعي كشقيستين والعرض كشقيستين أيضا وهلاك وهمتدى أنك تبعين أيضا ووحن جنون هلاك بأغسقنا هذي إعراب فويل لهم هلاك بأغسقنا هذي مما كتبت أيديهم وعي دعمه روحي قران بأعراب أغسقنا هذي وويل لهم هلاك بأغسقنا هذي مما يكسبون وحي كسبدان وضطك سفردا يعامل أي مارتي كعنيان وحي مارتي كقاتل أو أي سيان مرقبتها وحدتك أنكسا مرني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتابة أفلا تعقلون كتاب كتبان شاقان إلهي كتبان شاقان أو عليهم وحي يعمل رأي فقران أو أجيين إن يتعي تحريف يحرفون الكلمة عن مواضيع سمسا مرنم وحاس مرتع أي تحريفيان أي وحكتقان من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا هلاد مرتع الكاس أغيب هي مارتع عذابك وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون إلى أن الله رمى يا يهود وحائكوا أن دعوني أما إشاقني وإليهين افترض أنه النار ما تعمل إيسو إلا معلمة قابا ومعلمه أي دينك عابدين قد كنا قهرين أيامه أيامها عسكرية 40 زمان انت اسا نار طابنيسا كبعد اريكا ما ودن بين دول انا وكبحن مرق انت اسا الى ان اغو الرميا ادعاء الشاكتان او بنت بلور الدين وقالوا عيرادان يهود لن تمسنا نما طابنيسو النار نار نما طابنيسو الا اياما معدوده معلومه ترسم أو أيامه دينك على عابدنا بس تبعدنا وبتبادين قل وحدت لنا محمد أتخذتم عند الله إلهي أكتي سميات سميستين عهدا بلن إلهي ما بلن تاس إليك القاري إن انت كلي الذي عذابه يتبعدنا أبتبادي ساء حديث لا إلهي إليك بلن قاري فلا يخلف الله عهده إلهي بلن في سكرة بحر سي أسمياء مايا أم تقولون بل تقولون وحاليبهن على الله ألا ما لا تعلمون وحالا أغيننا فإلهي افترانيس ولا تصفوا ألسنتكم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وافتراء إلهي لهم بيان عبورته إيا مصبت دنب وين قالوا إيرادين لن تمسنا النار نار نمتا بنيسو إلا أياما معدودة ما نمتر سنوغية وحكا نمتا بنيسو كبعدنا وبدبالينا قل وحترا اتخذتم عند الله إلهي أكي سميات سميستان عهدا بلن فلن يخلف الله عهده إلهي بلنتي سكمت بها مسيحة جرته وبلن بإلهي الله قشان مايا أم تقولون أم بمعنى بل بل تقولون وحليبهم على الله الله دشيسة ما الله تعلمون وحدا أغيننا هذا العلم أولايا بعد إلهي بين أبونا نفسان بأي أرباتهم النبي عليه الصلاة والسلام مركي خيبر فرتي سنة كتدبات الهجرة وحلوصوا هديه او يهود وكانان في سميسا لأساس سمايا مركز النبي حكيري اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا ما شعروا يهود جوغة isoo ururiya wixii haray oo baaqiga ahaa inta la dila moogiy. Faqaala lahum rasuulu llah sal slam, man abuukum? Aabihin waa ayuu. Qaaluu fulaan, qofay sheegeen kaas. Qaala kadabtum bal abuukum fulaan, been baa sheegteen aabihin waa hebel. Faqaaluu sadaqta wabarirta, run baa sheegtay yidhaahdeen. ثم قال لهم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه متهين هو إن رمينا إياه شيء هداني ويديه. قالوا نعم. هاري يا أبا القاسم وأكون يدي نبي وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. هدان بينكم شاغننا beenteenna waa garanaysaa sida aabbihii baa u garatay markaad nidhi hebel aad tiri maya. Fa qaala lahum rasuulu llah sallallahu calayhi wasallam, man ahlu naar? Ujeedeen hadifan lam tamasalu naar ilaa ayaamin macduuda samaya. Xadiiska waa Bukhaari iyo Nasaa'iyaa wariyey, waa xadiis saxiixa. Ahlu naar yaa ah. Fa qaaluu nakuunu fiihaa yasiiran ثم تخلفونا فيها. مع المشاهد كانوا جيدين أكاسح نكون فيها يسيرا مدير بعد نار تقريبنا إلا أيام معدودة سما. ثم تخلفونا فيها أذيك المسلمين تعمل ودها ومرهي. فقال اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حكوية اليهود اخسأوا فقال اخسأ أحلى استعمالا أيها مرك الأريه أريه أسمع استعمال اخسأوا فيها ولا تكلموا المارك والمير. فقالوا بالنبي أذي قد ليسا والله لا نخلفكم فيها أبدا ولقا إذا كانت بيننا نار نار أذي كيهودا. ثم قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه ما يرمينا إسان هذا شيء ويديه. قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذا في هذه الشاة سم؟ كذا سم جلسين ما سميسين. فقالوا نعم. ها قال نبي مؤيري فما حملكم على ذلك؟ ما حالكم حمباري إن كذا سميسان. فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. وعن دوني هدي أدبان وطعي إن كا استريحنا وكان نسمى سيأكل بمتين. وإن كنت نبيا لم يضرك هذا النبي تعالى وحكى أقول لي سسنت تسكرا ويهود نبي محمد سمعيان وإن الدلان ما تكون دهيان marka waa been nabi maxamed ku beeniyey qur-aankiibaa ku beeniyey in ay lan tamasala naaru ilaa ayaaman macduuda waxba kama jiraan. Balaa lan tamasala naaru sooma dhihin balaa tamasakumu naar naar baa idin taabanaysa man kasaba sayi'atan xumaan qofkii shaqaysta wa axaadat bihi khadii'atuhu dembigiisana uu hareereeyo oo dembigii uswar ka qabto wixii uu galay oo xumaana fa ulaaika asxaabu naar kuwaasaa asxaabu naar ah hum ayagu fiihaa naartaas khaaliduuna waa ku waaraya. Marka naar nama taabanayso waxba kama jiraan qofkii dembi shaqaysta oo la yimaada kufri iyo been abuur naaru gareed uusa ka toogadkeed. Balaa tamasakum naaru arf jawaab haa naar baa idin taabanaysa man kasaba sayi'atan xumaan qofkii sameeya wa axaatat bihi khadii'atuhu dembigiisana uu hareereeyo koobo fa ulaaika asxaabu naar kuwaas waa asxaabu naar hum ayagu fiiha naartaas bay khaaliduuna ku waarayaan. Waxay shabaahdaa aayaddan laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab yidi diinadiina adinka iyo kuwa ahlukitaabka ah labadaba waxa matalaysa muslimna ahaaniga waxaa la imaanayaa maarata cisyaan iyo wax kale waxba kuma darayo ahlu kitaab baa ahay waxba kaa matalayso man yacmal suuan yujza bihi xumaan qofkii sameeya waa la abaalmarina ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بأيد كدم بيسان لغو ختمي مدان الله والذين آمنوا ذاتك مؤمنين تا وإيمانك رمتا لغهري وعملوا الصالحات أعمار ونحسن السمائي عمل صالحة وصمرني حالنا وصامرنا عملك صالح أو عملك إلهي درس لو سمايي شرعنا وافق سن وآن مارتي مالك وخلدا الله سمين إسوس سيريا وإنو مارتي وافق سن يهي شرع هذه وإنو مارتي إخلاص درع اللي يهي كاسا ونقونا يا عمل صالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات بدك إيمانك إعانك صالح على ظهري أولئك أصحاب الجنة قواس وأصحاب الجنة مرد الشيء أصحاب النار قرآن كرحان كسوة برني ترغيب إيه ترهيب مرد العبسي قليه بدك جعيل بالقرنة مرد الله شكا قال مسلم بالله شكا أهل النار أهل الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أيضا الجنة كواريا كوارا مارت كواري أول بمشي هذه بمارت كواريس وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلهي وعنو شيئا ربا إسرائيل وعيئوا بلانكو قبتي ميثاق أذك ميثاق وبلانتا دار روحوجي بلانكا أسرائي قبتي مركا أوامر فربدا بال أمري وحيالنا والغر حيالي وحيالا اسمك ربا إسرائيل كريم كما قار آن مسلم كنا ولا وذاك أو أسكمت وإذ وقتك شاكا أخذنا أنقبني ميثاق بني إسرائيل هي بني إسرائيل بلن كودي أتكاي بلن كاسو حكم الآي لا تعبدون إلا الله مع عبد إيسان الله موقي عدكال أيضا صمرنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا تعبدون إلا الله معنى الوحكة أنت إلهي موقعتك لا لديد عبادتي وعلمت فلا تجعلوا لله أندادا لكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم أمر بإلهي لا فري إله إلا لا عابده وعلى الديني غير كس إلا عابده وطن لا تعبدون إلا الله لا إله كريا لا أقلي لا تعبدون ما عابد إيسان إلا الله لم يغي عدك لا وبالوالدين إحسانا تمر أمر وأحسنوا بالوالدين لولا والد وإحسان سمايا إحسانا ولا سمين لبدي والد وكل شيء مركا قدتيد واجب كي ألا وإلهي آد عابدت وحكو إجيسا والدك بارن مديس وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسان قالوا إجيه أن اشكر لي ولوالديك والدك مركوا أرد مهمة وعبادتي على الوحجي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نرى بدل القرآن كتمه وإن قفت مرك مسلم كآه ووالد كإستئل عليه إنه عاسق النهر خاصة يعني ذاتك اللي يرى لها إن أي بارت والد كود أي مارت عاسق النهر أو أمر ديدة سمايان أو خلافان وحي مارت كربان وحي ديدة انتهي يعني مارت باهر نمدي قف كان والدك هذا سبب أيها إن الدون كاتمادي أصاب كسوة قالي أصاب مارتي كسوة كري أصاب كسوة بري إن أمرك أمرك حولا تغرب بالدي أما وحيارتي إن أسكي إلا ودي سحمة هذا أنا برساس الويلة قوة على شيء وهي أكجع لاتي أما أتكد لاليسي ماشي أكبح سوالدك بيعيب ركابه هنا الجزاء من جنس العمل مالك هل قد دكتون هذا أوامر تشرعي قال لا تقفوا هذا لن يرى هذا حركة يساء إن بضل أركب هذا والد قصية سيام تلدي سلامة قادنا تصالي سلامة قادنا وحوشا أصدق هو أستاذ إن والد قلت أحوال بليها سواء انت اللهم وما أردت الله تنجرها وعربا أبي هويدي طري إنه مارتي عقلي ولا كعيها أو يرى هذا واحد شيء سحبك من جراء أنا تراهي أنا مارتي وحشي عن هاي صار إنه حكم صح من غوني صح هذه مركة طلبة على أبو ولدت مالس كبيرو طلبة والد كراء هذه مركة سأسان أهين واحد شرعي خلاف سر هذه شرعي خلاف سنة لقمة أقرب وإن جاء ذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضيعهما الودي لكن أيجي يوم أرتو وناك فرعه وين الخلاف قاركم عليه الصلاة بإنه كريم ومرك والد صوت إيه إنه أما الله دقى له أما عايته بس راح سحما وإن وقت كشك أخذنا ميثاق بني إسرائيل ربنا إسرائيل بلن كودي أتكام مكان قبلني وبلن تصبح حكم داعي لا تعبدون إلا الله مع عبد إيسان إلهي موضيع إتكال وبالوالدين إحسانا لبدا والدنا وناد السماية وذي القرباء ذاتك قرار هذا إلا إحسان السماية وآتي ذا القرباء حقه والدك وعلى وحجي قرابتي هذه أقول دوين أما أدار هالنقضة أما هالنقضة مارتي ولال أما هكسي حقه وذي القربانة أحسان السماية ذاتك أقول دو واليتامى أبانت ذاتك يرير وعيد وحكس بيسة أما وشقين سيسنجرين وأبوه دو بنتي يتامى ذاتك أسو ذاتك أبانت أيها أحسان السماية أجر بالغي إليا والنبي عليه الصلاة والسلام مارتي حديثة كشاقي قفكي أقام كفارة قادة إنه أصلي قفك الجمال ساسق نغرية أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة الله فرض النبي الحديث والمساكين ذاتك مارتي الدنلي ذا ومساكين تا وحده هيري كريم وحي نفتو هذا يا أهلكو ذا السيان ذاتك أن هيري كريم ذاتك أسمارتي أيها المحسية وذاتك صدقاته يكون بحيسي لسينا إذا كذا والمساكين ذاتك مساكين تاه أيها المارتي وحسية وقولوا للناس ذاتك نوحا كتراهدين حسنا وحوا نفسا قولوا للناس وذاتك لهم جميع ذاتك وحا كل هذا الشان هذا هو نفسا يا رب جل أحسن وعصوك لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعصوك لي مارتين عدو القادة إن أسكع في سوء سامح دي قولوا للناس حسنا إن أد مارتين أدوير كرتي أدسيسي حتى وجه فرفرا إن أكل أكل أنت وقولوا للناس حسنا قد كوحا كتر هذين وحوا ناكسا أروا ناكسا قولوا معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأقيموا صلاة صلاة التوسية وآتوا الزكاة زكاة الديبة سلا صلوا خبط بلنتاس بلنتاس من كهذا وقبلني حسوسنا ثم توليتم واجيستين مركا ثم توليتم واجيستين إلا قليلا منكم وحيرا إذا كم إذا الموقية وأنتم معرضون إذا سيجيستين وخطرك بح ثم توليتم وحاس بلنا الذي كقبتي أما أوامرها النقدين أما النواهيها النقدين وكجيستين إلا قليلا منكم إن يرى إذا كم إذا الموقية وأنتم معرضون أذيك ومارتي سيجيستي أيضا وحيلا متاعي أيضا هو إيمان دونت سورة النساء إن شاء الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه أي وحواك سيدرتي وزيادة. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون إلهي عمارتنا ورميا وكو إنكرا يا يهودي جوفتي وقت النبي عليه الصلاة والسلام مدينة إيا وحي أي سمينيين ومخالفة شرعية كتاب كودي أو أي مارت قائبنا أي كدق مين قائبنا أي كدق موايين وحجري وقت النبي عليه الصلاة والسلام وصابحي انتو سن مدينة تجين وحاد اسكو دياري جري لما القبيل أو أنصارتو ككو أبناد الأوس والخزرج لما قبيل آية مدينة وذا الدقر أو هل مالكس وجيدة لما يجري من أكربحي أوس يا خزرج إلا دقالمي أن مارتي هل قرني وحكو دو أي دقالمي واسقم مايين كبعد بها النبي عليه الصلاة والسلام مركي الله صوت دري با قرنكي أو لماذي أو إسلامين مركي انتي سن إسلامي وحا مدينة لدقناي سدح قبيلة أو يهودة بنو نضير خلال إرادة إيه بنو قريضة إيه بنو قينقاع بنو نضير بنو قينقاع إيه بنو قريضة سدح راس على الدكانات نمان كان يهود مركوا نمان طب إيه حرب بلا أو مكري إيه كشقاية إنا يسلم مارتا مرنبا وحسيقين نمان كاسي نمان فرصة ما يقاني آية وحي سميسن جيران أو عربت أسمين جيران وحلوك دقاء الله ما يغلب أدأي تاورا أدأي تاتوري أدأي تامارتي قاشا أدأي تامارتي هوطي يوح لمدة أي صانعين كآي أو وحتوني جيران وكو قد جيران وحينا لن نقضين حلف إيس بايس سيئسا ماشا قولا هدي الله وسكي غلبة كلا أي لجوغة وأنا من مارتي الدنيا هي حرفة وربرتي مرة وإن سقادنا ربما قولا وإن كترسنا وليقول وحجر مركا قولا ليرا إذا بنو قينقاع هي بنو نضير أي وحي حلف لن نقضين خزرج أنصار تقيبكم مثل إلى خزرج وبنو قينقاع هي بنو نضير بنو قريضة أيضا وحي حليف لما غطي أوس وأنصار تجرب كم إذا وعلى الآيات إنا فهمتين وحي أول لقربي يهود وكتابك والغفري هي وحا اسم الدلي وحي خلافين إنا فهمتين أنا قصد ذكو كيانا يا مركي مكالوراس قيبات أي كلا النقضين oo yahuudina ay kala raaceen labadii jilib ee ansaarta ay la deganaayeen, waxaa kitaabkoodii lagu faray hadda ka hor inaysan ayagu isdagaalin yahuudda. Qof yahuudiya qof kale inuusan dilin walaalkiisa waa la amray. Haddii ay dhacdo in uu gacan galana in la madax furasho laga bixiyo oo la wada furto waa la amray. Iyada waxay samayn jireen marka, maadaama ay labadan jilib ay la kala dagaalamayaan labadan qaybood, markay isdagaalaan qaybba waxay la soo socotaa xilfigeeda. Qolaha marka la dagaalo, marka yahuudda waa inay labada dhinacba waa ku jiraan, waa inay islaayaan. Marka ayag lama kala maaragtay baxsan karo, qolaba qolay la socotaa, ma ka hari karaan, waa la islaynaya. Marka labadoodii baa isdilay, kitaabkoodina lama ogolayn. Sooma yahuudigii baa yahuudigii kale oo kan xilfiga la ahaa iyo kana qolada xilfi la ahaa baa isdagaalay. Mar haddii labadii xilfi dagaalaan ayaguna waa soo galeen. Markii markay dagaalamaan, dagaalku markii u dhammaado oo qolada adkaan lahayd ay adkaato, haddhow qofkii yahuudi ah oo la qabsado dhammaantood waa wada furanaya. Waa inay bixiyaan lacagti lagu furanayo, ama aws ha haysteen ama khasrka ha haysteen. Ila xoogga hadda waa labada ansaarta, ayagu waa la kala jiraan. Bis usha dhaxda ka haystaan ayagu, usha dhaxda ka haystaan. Ma fahmaysana malayna, waa kinaaya. Halkan bay haystaan marba, marka meesha marka dhow alaaday meela kuma fakanaya. Haddhow markii la furto, marka dhammaantood yahuud ahaan bay isku kaalmaynayaan oo ay u wada bixinayaan meel kasta qofkaasa jireen. Kitaabkooduna saas maahay. Inay isdagaalaan mamnuuc bay ahayd, inay guryaha iska bixiyaan mamnuuc ay ahayd, inay xoolo kala dhacaan mamnuuc ay ahayd. Intiiba waa sameeyeen, laakiin waxay sameeyeen madax furashadii dhammaantood waa wadaageen. Aayintaas ka hadlaysa marka kitaabkoodii, marka qaybna rumeeyeen oo ku camal falan, qaybna khilaafeen. وإذ وقت كشاك أخذنا ميثاقكم بلنك نأتكاي أن قبني أو بلنك ولا تسفكون مدادين إيسان دماءكم ديجيالكين يهودي أذن كبير إسكا مداني كرتا وممنوع لا تسفكون منه لا تسفكون دماءكم من يهودي من يهودي كلمة ودقى لم يكرم وممنوع وانا سمعين لا تسفكون دماءكم ديقنا مدى دينيسان ولا تخرجون أنفسكم نفتيننا كما بحينيسان من دياركم قريهن والله اسمك حين أيو أيو ما سمعين أيو لغوة مثل لغا أتكاب وإن قريه لغا بحي الله بلا لقاستا أيو ما سمعين دلكنا ما سمعين قريهن وسبحيين. ثم أقررتم أرنت أسوأ أقراتين وأنتم تشهدون أذيك مركعة وحاضرة بأرنت أقراتين. إذ وقت كشك أخذنا ميثاقكم بلنك نأتكا عن قبرني بلنك ولا تسفكون دماءكم إن أذن إيه إسكد داذننا ولا تخرجون أنفسكم نففكينا إن أذن كبحيننا من دياركم قريهنا ولا كأذن كبحيسوا نفتيوا ولا تلمزوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم إيه وراك تعبير كسوء عليك سلام. يعني قف كان هدا ولا تعدي شيء أو نفتح يدي لك أنت. ولا تلمزوا أنفسكم على ليه أظن اسمع عين السماء ولا لك عين تصل قوضة هذينك فاقتلوا أنفسكم أقول ليه يا هاي قاركين باكي كانت إلي هذا اسم الدليس ولا تخرجون أنفسكم نففتيننا مبحينا إسان من دياركم قريهنا وقارك كلا إذنك أكالمين وقورك معينا. ثم أقررتم قرمت أسمك الله أقراتين وأنتم تشهدون ميثاق أسمعنا إنه الجلال إذنك قبطي وأقراتين إنه صحيحي وأنتم تشهدون إذنك ومارتي كما خاتك عين ثم أنتم أذنكم هؤلاء يا هؤلاء كوانوا تقتلوا أنفسكم نفتنا الدنيسة والذي يري لا تسفكون دماءكم ثم وكبح ذلك ميثاقاس يبلنتاس يقراركاس وادي دين وبرسال نقضي باكو سميس ثم أنتم أذنكم يهود هؤلاء يا هؤلاء تقتلون أنفسكم ارتنفتي نبا الدشان وقاركين قارك الكلاء أي الدلي وتخرجون واد بحسان فريقا منكم قائد عليك إذا كمل من ديارهم قريونا كبحسان إنا بحسان الخرب أهاد ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وبدي مركوا سمايا تظاهرون عليهم أما تظاهرون الله أكبر تظاهرون عليهم أذكر كركي نسبو كالمين يا بالإثم دمب والعدوان يعليك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سماه وتعاونوا على البر والتقوى ساسع الربي لكن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ممنوع تظاهرون عليهم دشوا يذو كالميسان بالإثم الدمبي والعدوان إعليتا قاركين قارك كلا أولا أعليتم وإن يأتوكم أتيكم ماذين مسارا أنا أسرع فالوكرا إن يأتوكم أتيكم ماذين مسارا أيها الله سواء قفاشي تفادوهم أما تفدوهم ولا بكره وافرنا يسار الدين اللي يلبى ما شابكو محبوس هو الله قفاشي لما يهوديني باسكو كاشن ولا كان ولا صفرتا يهودوا مجتمع أيضا يعني عروسا وملاك رب بريهين إلى هدر وهدر أيضا متربسين أذكر خلاص كلا في الرسيين حول بس كجروا أي يقول لك محلقة يا الله طبعا خرشة لهم طبعا خرشة على مركب بغلق أتكانا إيه واحد كبضا أدوك أساسا أي واحد يستماليه العكت أي واحد يستام ماليه مارتي محاكمتي يوحي مارتي واحد دعوها ويحي واحد برشاها وفطلك ونرشطا أي خبصة يوحن كده يا هست آية ما في جنيون أنا جاهز مال العقل وشابي حولاني صرفني ورستريني جنيون أنا جاهز وأدمك أيو أروصنا كفا كالا ينرى الدوية كالي وإن يأتوكم هديني مادين أصارا أيو الله ساق فاشي تفادوهم وأطفرنا إسان وهو محرم عليكم إخراجهم بحتام كوذنا طالب كحرم مركوار وكتاب كين التوراة هاي إن بحسان قاركين قاركين قاركين لما أقلي إن استشان لما أقلي إن أسبعلين لما أقلي انت بواسط بحسان مركوار وانا استشان قلين وكب حسان لكن ندعا وقلنا قمتان ومركي قام قفاره وقلق واسبوك هالمسانة سنعيت على بحينا وإن يأتوكم إليم أذين أصارى أيها الأصوات قفاشي يهودي تفادوهم وأطفرون إيسان وهو محرم عليكم أصوى حرام لكاء هاي إخراجهم مركوا ربنا بإيسان أفتؤمنون من رومين إيسان ببعض الكتاب كتاب كاركيس مئة رومين إيسان وقعنا الفريسان سبا هذا في دينا نقرأ أقول لك من صنف وتكفرون ببعض قارن من كفر نيسان قارك كفر يوجه دينا دلكي يبعيتان كي سمعه لما أبدال ممنوع الله وانا سمعين وما يسمعك من مرة أفتؤمنون ببعض الكتاب كتاب قارك اسميات خمين نيسان ولغن قلين نيسان وتكفرون ببعض قارن من كفر نيسان ومدين نيسان فما جزاء من قف على المريت سمحوه يفعل ذلك أرنك سمعين منكم أذيك إذي كمذا إلا خزي دل موضية في الحياة الدنيا نرشع الدنيا ويوم القيامة مالت قيامة يردون وعلى علنيا إلى أشد العذاب عذاب كمتكي سعدك وما الله ألا ما أهم بغافل المدمو عما تعملون وحسمين إيسا وإذن جد إلهي وأنا ذكاء المرنة فما جزاء من ضد أبا المرين تودم حيث يفعل ذلك أرنك السمين منكم هذه كيف كملة إلا خزي هو يدل موقية في الحياة الدنيا نرش أبنية ودل قاس وكجر يما دام شرعي على يا أوامرت على خلافان ويوم القيامة ما أنت قيامة مركي لقارنا يردون وحلو علنا إلى أشد العذاب عذاب كمتكي سعدك وما الله ألا ما أهم بغافل مدموض عما تعملون وحسمين إساء أولئك قواس الذين وقوا اشتروا حياة الدنيا مرشي الدنيا دوين أي وحيكوا إبسدين بالآخرة آخرة يعني آخرة واسدين الدنيا دورتين الدنيا مارتين حوق سارة آخر نص عندهم أولئك قواس الذين وقوا اشتروا الحياة نرشي بإبسدان الدنيا الليلتي أما دويت بإتان كيدو وقت استقابهم بالآخرة بيكو إبسدان فلا يخفف عنهم لقم الدبعين لقم الفضلين العذاب عذاب كي لقم خفيفين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلا يخفف عنهم العذاب عذاب كلها ما فضينا ولا هم ينصرون من اللو درقار وعذاب كاس لو ما درقار وحكب حنكرة مجران ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى نوت الماما يا رب إسرائيل عناتك يا مخالفة يا كبرك يا أنبياء الله كو كبران وهوذا يا إسراء بان رضا ورمي يا ذاتك عصيرك كيين قلبي بوضا ولقى الحقيقة آتينا وحن سيني موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة هاي يا سيني وقفينا وحن رأسيني من بعده نبي الله موسى جدال كيسة بالرسل رسول بعد كدبت درني وكتاب كاس توراد ويهي مارتي كتاب كودي أي كل لغميين سورة المائدة نوع ديسي إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كتاب كاس ويهي كتاب مارتي كشنا القاطع وأحكامكم لو كلمين ولقد آتينا وحصينا موسى نبي الله موسى الكتاب كتاب التوراة وقفينا وحن رأسينا من بعده نبي الله موسى قلال كيسة بالرسول رسول بان دبطقنا والرأسينا ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة وآتينا وحن سيني عيسى نبي الله عيسى ابن مريم إلى مريم أهل البينات وحن سيني معجزات عن عد آيات ولغو الرماية وإكمتها إحياء الموتى بدكت انت إنو نولاية بإذن الله إنو مارتي شمبر بابا وكسماية أو أنتوا وحقوا أفوفا شمر دورة النقضة يبرئ الأكماع والأبرص أفكر لا أنتقى شيء إنه داوي أفكر برص خواجرك أعداء إنه داوي آيات بلن وآتينا وحنصينا عيسى بن مريم عيسى إنا مريم آي أصلا أبا مر هو إنسى مكرون اسمه عيسى بن مريم البينات حجوين إيه معجزات عن عد إياسيني وأيدناه وحنكو حوجيني نبي الله عيسى بالروح القدس روح ظاهر سناي وجبريل بل وحوجيه وطاقره أهاي أفكلما جاءكم مركز إذن ماذا رسول بما وحي إذن لي ماذا لا تهوى أنفسكم نفتين وإسا جعلين أو نبسان إيسو إلا تكاليف تشارع إقاواه وليسو مركا وحي إيسا ربين أو نفتين إيسا عقرين بأن نبي الله إيماني سيادة صامر النبي الله موسى وحبدا أي أليين وأنا ديدي حتى وحفي عاد الوكرة وتقول ديدي وصامرنا وأنزلنا عليكم المن والسلوى ارك الله وسد الجمال شبر الدبن به مارة نسية الله حريه وحاسنا ودينا وإرادة أنا وحرنا بصل إيطان وحاسنا بدل مرة مرة قدرت فترة دي هي مارة أيضا نسخا أفكلما جاءكم رسول مركز أو رسول إذ لي ماذا بما وحي لا تهوى أنفسكم نفتي نؤسا جعلين نؤسا ربين استكبرتم بس كبرسان أنبياء ذي باكو كبرتان حق الأسكرا ويناتان الكبر بطر الحق كبركو علي هذا حق إلا الديد إبليس بحب العالم سجودي لير نبي الله آدم السجود ألا واستكبر أكبر ففريقا كذبتم قائب رسوشي كم من أواب بينسان سيد نبي الله محمد يا أنبياء ذكرة وفريقا تقتلون قائب نواد شام نبي الله الزكريا يا يحيى يواد له أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم وحيس نبتي نرهبي مركي الرسول إذ لي ماذا استكبرتم واسكبرسان وحق إلى أقبل ويسان ففريقا كذبتم قائب كم من أنبياء واد بينسان وحي إذ لي ما هذا المعجزات وكو بينسان وفريقا تقتلون قيبنا وادي ليسان تقتلون حتى وادي لهم فريقا قتلتم ساسي معنوعة لكن في الكوري هنا هذا لا تسع والعصبان سير مدارع وفريقا تقتلون وحتى الدنيا لغدي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا عيرادين قلوبنا أن قلبيال كان غلف دور بصار ما هيك وراء واحد اعكرت إن إليهين أنا قلبي كان واحد بوحاء علمي بوكب بوحاء علمي لأنه شيء يا سيدي وحي قوم بهني ومحتمل سيدي يرادين قريش با وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في أكنة مما تدعونا إليه دورا نصار مين هذا واحد نوي يريس هو أنا وصير وكلا قالوا قلوبنا قلبي يالكن غلف وبيحان علم لا كبوحا وبهن أما وعليه غلف يعني ما فاهم ترى عن شيء ما فاهم ترى بل لعنهم الله قلب كرب يحيى لعنهم الله بكفرهم إلهي با لعن ذي قال لماذا ذي فقليلا ما يؤمنون إيه رب الحمين أيام وحيرا كمدة إيه وحمين أيام بل لعنهم الله بكفرهم إلهي با مارة اللعن ذي قال لماذا ذي بالغو لعن ذي أرنت سيء الشاكتان قلوبنا في أكنة معها وقلب قودا حرم سيدة آيات سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وسمعنا مرة فقليلا ما يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا وسمعنا ما الرومينا إلا وحي الموقية مركوا كبر كي كمتاي قلوبنا غرف ووابعنا نوع علم كامل باني أي نفسي ضر ما هي وحي كدي ذي أنا ما ارتقاتان ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم مركو يمد يهود كتاب من عند الله كتاب حق الرب مركو يمد قرآن كان مصدق كتاب تاسع الرمين يلي ما معهم وعيقوا ايهستان التوراة وكانوا وحيبا اهايان من قبل هذا كهر انت النبي ولا صابحين يستفتحون وعي كغلقار دلب جيران فرشاء نصري على الذين كفروا قوة قارضة اهاي وثنيين تكسوا الجيدي اما مارتي هن نغذين المشركين تي اما هن نغذين قوة كلا او مارتي اهاي فارسيين تي الا الله ولا دقالهم جيران وانا اهل الكتاب وحدي جيران انه وحان مارتي إذن كذا أتكان دوننا النبي الرسول بحين دون آخر الزمن وان إذن لين الناس إذا عاد يا إرم والله نبي يمرك سلاس أي ويخيمين وقال ذي كلا أي مارتي وقا درقار درب جيران إيا فتحي مركي ويميت وكو كفريا أدين ولما جاءهم يهود مركو ويميت كتاب من عند الله كتاب حق الرب مركو قيم قرانكي مصدق لما معهم كتاب كاس وامد وافق سنة الرمينية وحايا هستان التوراة وكانوا وحينا آيا من قبل هذا كهر قبل مبعث النبي انت نبي قال صدهم يستفتحون وحي قال دلب الجيران فتح يا نصري على الذين كفروا كو قالوا بي بي قرقار إماتن كيس على الغودي مشركين تاهاي أي ودل بجران فلما جاءهم مركو يمد ما عرفوا وحي أي يقينين وكتاب كوري توراة هاي تلمامي النبي عليه الصلاة والسلام هي قرآن كي وكب شارعي مركو يمد كفروا به وكو كفريا أدي ذا فلما جاءهم ما عرفوا وحي أي قينين وكتاب كوذي كوي لما كي ويمد كفروا به وكفريان فلعنة الله على الكافرين لعنة دع الله ونحريس الإله إن لقفه قاده دعوه دشو دع الله عندي مارتي وحدي دي وحقي دي دي نعود دع الله كدع دي أيون وملعونين وصامرنا إليهين مغضوب عليهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا والله